القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي، وما زال الحوار متواصل مع الموسيقار الموجي الصغير. لمرسي جميل عزيز للأفلام ألحان الموجي، يا قلبي خبي ليه تشغل بالك، الليالي حبك نار زي ما قلنا، احبك، واغاني فيلم ادهم الشرقاوي. لو توقفنا عند احد هذه الاعمال، سلم على الحبايب لصباح، انا بقول مع عبد الحليم. مع عبد الحليم طبعا، واللي هو قلبي خبي له كانت ليه حكايه برضو في ايامنا الحلوه. كان الموجي واخد قلبي خبي وليه تشغل بالك ليه، فطبعا الموجي حب يعني هو عارف طبعا قلبي خبي جميله وكل حاجه ودراما وكده، فحب ايه الجنوه الثانيه اللي هي يبدا بيها التفاؤل دي، اللي تشغل بالك ليه على بكره وتبقى عليه. يعني فيها شكل كده غربي، فانا ايه فهو هي سريعه فيها شكل غربي، وحتى يعني فيها الشكل الغربي شويه مع الشرقي. قال انا امسك ليه تشغل بالك ليه واشتغل فيها، فقعد اشتغل فيها. فعبد الحليم طلبه قال له يا محمد خلصت يا قلبي خبي، فعشان هي المفروض عشان حسب احداث الفيلم هي اول ما تتجنى هي، وبعد كده اللي شغل بالك بعد كده. لان في الاول يا قلبي خبي ان هو كان بيحبها مش عايز يقولها، وبعد كده بعد ما مرضت غنى لها اللي تشغل بالك ليه. فقال له خلصت يا قلبي خبي، قال له يعني عشان بابا ايه مش عايز يقول له لا، قال له خلصتها يعني اهدى بقى وصور الفيلم. قال له طيب المنتج كلمه، حلم حديم برضو المخرج كلمه، خلصت يا محمد الغنوة بتاعت قلب خبي؟ قالوا يا جماعه مالكم في ايه، انا خلصتها، انتوا بس صوروا ووقت ما تقولوا يلا هسمعها لكم. راحوا له البيت بنفس اليوم. طبعا ما كانش عامل حاجه، هو بادئ باغنيه تانية وخلصها ولسه ما بداش بقلب خبي. فمسحب عبد الحليم على جنب قال له ايه ده، ايه اللي خلاك تجيب المخرج والمنتج وبتاع ليه؟ قال مش انت خلصت قلب خبي عايزين يسمعوها. قالوا طب وبعدين يا حليم ما انا ما عملتش بيها ولا نجم. قالوا امال وبعدين نعمل ايه؟ مش عارف. قالوا بص يا حليم، يعني عشان نعالج الموقف ده احط الكلام قدامي واللي يطلع مني احفظه انت. بس في وقتها ده اللحن اللي اتعمل في وقته. لان انا مش هحفظ اللي انا قلته، يعني ممكن انساه. فقال له اقعد جنبي بقى واللي هيطلع مني هقوله، وانت بقى ايه احفظه، وخلي بالك ان انا ايه بديت ايه وعملت ايه. قالوا طيب. وقعد عبد الحليم على اعصابه خايف جدا، المنتج يتضايق، المخرج يتضايق، بس تعطيل ومش عارف ايه وكده. فالموجه مسك وهيعرفوا كمان الحكايه ان هو ما كانش لحنها، طبعا ما كانش لحنها ما فيش ثقه بقى. فمسك العود وقام غني البدايه اللي احنا بنسمعها، والجنوه اللي بنسمعها دي وليده اللحظه وهم قاعدين. اتجنن بقى المخرج المنتج، الله يا محمد الله يا محمد سمعها لنا تاني. قال له يا عبد الحليم انت بص ولا انا نسيت. بس الحمد لله كان حافظ. عبد الحليم كان كان عبد الحليم اي نغمه يعني تتقال قدامه تسجل على طول. قال له محمد بس انت سلطان مثل المقام، وانا على طول هدخل معاك او هدخل قبلك، بس المهم ايه اعمل. طب هم ما كانوش بيسجلوا ولا هم بيستمعوا ليها؟ لا بيسمعوا ليها بقى، المهم مش تسجيل بقى، هم عايزين يسمعوا اللي قالوا عشان يحكموا إيه؟ علشان بعد كده يدخلوا لو في تغيير او في حاجه وبتاع. الله يا محمد الله جميل قوي، ايه ده الجمال ده. قال له حليم حبست له احبست مسك. قال له بس سلطان قايل لقلبي خبي، وطلعت الغنوه اتلحنت وقتها، وكان يعني كان موقف كان صعب جدا، بس الحمد لله يعني استمتعنا باللحن. اللحن كان جميل والاغنيه جميله وكانت اغنيه من فيلم ايامنا الحلوه، استمتعنا بيها فعلا. طب ايه راي حضرتك نستمتع باغنيتي قلبي خبي بعد ما عرفنا هذه الحكايه الجميله؟ طبعا بطوله المجموعه كبيره من فنانين وفنانات، فاتن حمامه، عمر الشريف، احمد رمزي. ونعود اللقاء مع الموسيقار الملحن الموجي الصغير. قلبي خبي شوف حبيبي دموع عيني خليه بعيد خليه سعيد خليه بعيد خليه سعيد ده مش نصيبي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي واكتر واكتر شوية يا قلبي العمر كله أعيش لحبه من غير ما أقوله أنا بحبه العمر كله أعيش لحبه من غير ما أقوله أنا بحبه منايا كل المنى أشوفه متهني فرحاً في نور الهنا ولو بعيد بعيد عني خليه بعيد خليه سعيد ده مش نصيبي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي واكتر واكتر شوية يا قلبي تسهر والويل وافرح لأفراحه تسهر عيون الليل وعيون ويرتاح وانسى الأسى والويل وافرح لأفراح منايا كل المنى أشوفه متهني فرحا في نور الهنا ولو بعيد بعيد عني خليه بعيد مش نصيبي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي واكتر واكتر شوية هذاك في اغنيه لي تشغل بالك في نفس الفيلم لكن دي كانت واخده الشكل بقى اللي هو الغربي عادي طبعا كان عملها ولحنها وعجبت عبد الحليم قوي دي ما لهاش حكايه يعني هي كانت قلبي كب هي اللي كانت الحكايه ان هو كان الموقف المزنق اللي كان قاعد فيه عبد الحليم يعني كان هناك اغنيات اخرى من كلمات مرسي جميل عزيز والحان الموجي لغير عبد الحليم احنا عارفين طبعا هو عمل له اغاني فيلم ادهم الشرقاوي مويل ادهم الشرقاوي كلها بطوله عبد الله غيث ولبنى عبد العزيز وتوفيق الدقن وكان فيلم جميل جدا طبعا وبيحكي فترة تاريخية من خلال الفترة التاريخية ومع الإنجليز وإزاي يعني يمكن هو صراع بين الحق والباطل وازاي الحق بينتصر في النهايه بالرغم من ان هو ما انتصرش في النهايه لكن هو اتقتل بس يعني اتقتل لكن يعني هو كان ضحى بنفسه عشان خاطر البلد يعني طب ايه رايك حضرتك نسمع جزء من لعبد الحليم من فيلم ادهم الشرقاوي؟ ممكن طبعا هو عامل حاجات كتير قوي ممكن مقدمه اللي هي الموال الاولاني رائع من الفيلم وفي موال الاخراني اللي هو ما بيذاعش في الفيلم اللي هو الصبر طيب يعني الصبر ما تحميش يعني كان ده قالوا هيطول الفيلم فشالوه من الفيلم قالوا عايزين ننهي نهايه ماساويه ادهم اتقتل فالموال الاخير بيقول ان ادهم لا ما اتقتلش يعني او يعني في ادهم كتير هيطلع وفي يعني في ادهم كتير هيطلع بداله يعني ادهم عايش برضو ما ماتش يعني كبطل يعني كرمز للبطل المصري وكان لها قال برضو الموال الاخراني كان رائع جدا لو خدنا الموال الاخراني ده بيعبر عن حاجه يعني الاحداث بشكل جميل قوي نستمع للموال الاول لان طبعا الاخير ما كانش موجود في الفيلم فنستمتع بالموال الاول من فيلم ادهم الشرقاوي الكلمات لمرسي جميل عزيز والغناء طبعا للراحل عبد الحليم حافظ وطبعا الالحان للي بدانا مشواره وبنواصل مشواره من خلال سهراتنا مع كلاكات اغاني سينما الموسيقار الكبير محمد الموجي الكلام يتلوه منين اجيب ناس منين اجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه كلام قالوه ناس وياما بكرة ناس يقولوه القول على سبع القول على سبع لكن سبع شرقاوي الاسم لدهم ولكن ابو شرقاوي حكايته يا للعجب فيها العقول بتدور معنات الكلام يتلو كان أول المدرسة كان أشطر الشطار كان أول المدرسة كان أشطر الشطار ولما قامت مظاهرة ضد الاستعمار لقيوا قائدها أوامي المدرسة طردوا رجع البلد يا ولد علي رآه بعينيه ظلم ومظالم أشباح تنشواي حواليه رجع البلد يا ولد علي رآه بعني ظلم ومظالم وأشباح تنشواي حواليه والباشا والبيت يا عيني يا عيني كل شيء نهبوه ومنين اجيب ناس لمعنات الكلام أعزائي المستمعين، بنواصل اللقاء مع الملحن الموسيقار الموجي الصغير ومشوار الموسيقار محمد الموجي. تحدثنا عن أعماله لعبد الحليم، لشادية، لصباح، وما ننساش طبعا أعماله لفايزة أحمد. وفايزة أحمد كانت على علاقة وثيقة جدا، وكانت بيربطها مودة وحب جميل بالفنان الموسيقار محمد الموجي. طبعا هو اللي ممكن عمل لها جنوتين، الجناحين اللي طارت بيهم، يعني قلبي ليك ميال ويوم الأمر على الباب. ده هي كانت بدايتها، يعني دي كانت البداية اللي هي نجحتها، وهي اللي خلتها لحد آخر يوم في عمرها يعني علامات مضيئة في حياتها يعني. وهي كمان كانت حابة الموجي من خلال أغاني لعبد الحليم، وكانت حافظة يعني قلبي خبي، فقالت قلبي خبي دي هي اللي شدتني للموجي. حسيت انه مليان مزيكا، فلما حكيت ان قلبي ليك ميال كانت مفروض كان لحن الاستاذ فؤاد حلمي كان هيلحنها، فاستاذ الشجاعي كان موجود ومعاه كلمات وكان محضر لها فؤاد حلمي وكده وبتاع، فقالت له انا عايز محمد الموجي. هي مش عارفه شكل فؤاد حلمي خالص يعني، قال لها ليه يعني؟ قالت له انا حابه محمد الموجي من ساعه ما كنت في سوريا، يعني سمعت عبد الحليم معاه لقيت الموجي مليان مزيكا، انا عايز محمد الموجي. لقيت فؤاد حلمي بقى ادله على عيني وراسي، انا بس عايز محمد الموجي. هي خلاص يعني. لقيت فؤاد حلمي قالت له انا اسف والله، انا بس جاي من سوريا مخصوص عشان محمد الموجي. فطبعا اتعملت الجنوه، نجحت نجاح كبير جدا. اول ما نزلت حتى الاستاذ عبد الوهاب كان مره كان بيسمع مطلوب مسلمون في الاذاعه، سمع اسماء كثيره قوي، اول مره يسمع اسماء كثيره قوي. يا ترى تربين اغنيه ايه؟ عم طلب الاذاعه. ما يديش بقى. انا عايز اعرف ايه الجنوه دي اللي قاعدين تقولي اسماء كثيره قوي، يعني ايه الجنوه دي اللي كل الناس طلبها دي؟ قالوا ده استاذ، ده جنوه قلب ليك ميال. قال لحن مين؟ قال لحن محمد الموجي وكان فايز احمد وكلام مرسي جمال عزيز. طب اما اسمعها يا سيدي، وقام سمعها اتجنن لما سمع اللحن. رائع يا محمد، وهناه وقال له يعني انت نجحت في اللحن ده، وفايزه هتنجح النجاح كبير من اللحن ده. هي فايزه احمد كانت وقتها كانت حامل وبتغني الجنوه، وحتى سالت الوالد قلت له صوتها فيه معاناه حلوه، قال لي المعاناه حلوه دي كانت عشان كانت حامل. قلت له انا حاسه طبعا الجنوه وكل حاجه، انما المعاناه يعني الزياده دي هي كانت في اخر شهر ليها. وراحت تولد في سوريا، لقت الدنيا مقلوبه في مصر بقى قلبي ليك ميال، على طول وضعت المولوده ورجعت تاني وكملت المشوار. قالت يوم الامر على الباب كمان كان نجاح كبير جدا ليها، وبعد كده اتاخدت بقى في الفيلم بتاع تامر حنه. يعني خدوها قالوا لا ناخد بقى الفيلم ده، والموجي عمل كل اغاني الفيلم تامر حنه وقلبي عليك يا خي، ويعني عمل تامر حنه نفسها بس كلام جلال بنداري، انما الباقي كله كان استاذ مرسي جميل عزيز. طبعا. طب ايه رأي حضرتك نستمتع باغنيه من هذه الاغاني للفنانه فايزه احمد؟ حضرتك تختار لنا اغنيه بقى. والله تامر حنه يعني بحس ان ايه لحد دلوقتي، هو طبعا هو اغاني كلها لحد دلوقتي بتقال، بس يعني كل المطربين يجوا يعني يحسوا غنوة يقولوها عشان يختبروا صوتهم بيها، يقولوا تامر حنه. حتى في المسابقه بتاعتنا حق حلمك الاطفال بيحبوا يغنوا الحان الموجي لفايزه احمد، وسمعنا ومن طبعا ليه يعني ايه يعني غنوه حديثه عايشه، ما يعني ما مش قديمه وراحت لزمانها او كده، لا مستمره. فغنوه تامر حنه قالتها باسلوب جميل جدا طبعا الفنانه فايزه احمد. هو الفن الاصيل بيعيش وبيعيش مش بس لجيله ولكن للاجيال اللاحقه. وحتى الاطفال الان، لما حضرتك كنت معانا في مسابقه حق حلمك وفي اللجنه وقلت لهم انتوا عارفين اللحن ده لمين؟ فقالوا لوالد حضرتك. أحب للموجي. انا كنت احب ليه اقول لهم كده، يعني اخليهم يحسوا بالملحن، يعني مجرد ما يحسوا بالملحن هيحبوا الملحن، يحبوا اسلوبه، يحبوا يغنوا له. فطبعا لازم يعرفوا بيغنوا لمين، دي مهمة جدا، معلومة لازم تبقى مع كل طفل بيبدأ بيغني، لازم اقول له دي لحن مين. اخلي بقى يعني اخلي ياخد باله ان محمد الموجي عمل كذا، عبد الوهاب عمل كذا، الطويل عمل كذا، يعني لازم اقول لهم الملحنين دول عشان يتابعوا ألحانهم ويتابعوا مشوارهم من خلال ان هم بيتربوا تربية موسيقية يعني ليها اساس حلو يعني. اه على اساس اه طبعا. وطبعا اكتر اساس واساس هيبقى اساس الاساس مع موسيقى محمد الموجي. نستمتع بهذه الاغنيه تمر حنة من فيلم تمر حنة، البطوله مجموعه كبيره من الفنانين والفنانات منهم نعيم عاكف، رشدي اباظه، احمد رمزي، وكانت معاهم فايزه احمد وزينات صدقي وستيفان رستي. مجموعه كبيره من الفنانين. ونواصل اللقاء مع الموسيقار الموجي الصغير. يا طمرة حنة يا طمرة حنة. الحب عمره ما يتاقل. يا ليل يا ليل يا ليل بالمان، الحب بالحب مش بالدبلة والخلخان، ما يتمر العيش في خاين العيش ولا العشرة، ولو سيدته حلوة الشهد شمعتنا، كنت نربتنا، كنت سامرنا ونفضي سامرنا، الورد كله كله كسى الجناين، وش معنى انت انت اللي شارده منا، الورد كله كله كسى الجناين، وش معنى انت انت اللي شارده منا، يا طمر حنا يا طمر حنا يا طمر حنا يا طمر حنا. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي لختام سهرة اليوم، على وعد نواصل فيه الحوار مع الموسيقار الموجي الصغير ومشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في السهرة القادمة، لكم أرق تحياتي وتحيات محمد صادق من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.